رسول إلا البلاغ المبين. صدق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء Oh.